ازاي ما يلاقيهوش؟ ليه؟ راح فين؟ جراله ايه؟ شمله يا حبيبي، شمله. يا شملال. ايوه يا عم عاشور، الشمس غابت وبقينا اخر النهار، كفايه كده على الحمار. كفايه عليك كده النهارده، بس ياك الطور ما يعملش عيان بكره. تعال يا سلام. هو عامل كده ليه؟ ما يساق يا كريم تقيل عليه عشان يتدخل في اللي مالوش فيه. اتفضل اركب يا ابني. ايه ما تجيش يا عم. طيب نمشي سوا، ما هو البيت خطوتين من هنا. هنشوف ايه اللي هيحصل بينه وبين الطور. كده تعملها فيا يا عنتر؟ انت اللي عملتها في نفسك. طب ايه رأيك؟ رأيي في ايه؟ النهاردة سمعت صاحبك بيتكلم عنك وبيقول ان عنتر بقت حالته تحصر، وبدل ما يموت من العيا اذبحه انا. ايه يا خبر؟ ومادام الطور يقع يبقى مالوش غير السكينة، ويبيع لحمك للجزارين اللي في المدينة. ادي اللي جاني من شرطك، يا ريتني ما كنت سمعت نصيحتك. الحق وقتك. انا بكره ساعه صاحبك ما يخش عليا هقف بتنطط على رجليا عشان يصدق اني سليم واتعتق من السكين. بقى الحمار قال للطور كده؟ امال انا بضحك عليه. ايوه يا اخي اضحك. بقى لو جينا بكره هنلاقي الطور بيتنطط؟ انت لسه بتشك فينا يا شملان؟ لا يا عمي، بس انا خايف وقلقان. طول بالك يا شملان، كل شيء باوان. احنا جوعنا، تعال اما ناكلنا لقمه. اتفضل يا ابني. اتفضل يا عمي. فلما كان اليوم التالي قام شملان من نومه، فكان أول أعمال يومه أن صاحب الشيخ عاشمور، وانطلق إلى الحاصل المذكور. فلما فتح الباب وجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 66 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها